بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. هذا الكتاب تنوعت المباحث والمسائل التي أوردها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وبدأ أولا في هذا الكتاب بما يتعلق بالنوم وآدابه وآداب الاضطجاع وكذلك القومة من النوم، مما سيأتي معنا مما أورده رحمه الله في تبويباته لهذا الكتاب. بدأ رحمه الله تعالى أولا بباب ما يقوله عند النوم، وذلك أيها الإخوة الكرام أن الشريعة جاءت بجملة من الآداب العظيمة التي استحب للمسلم أن يحرص عليها عند نومه، ومن ذلكم الأقوال المباركة والأذكار المأثورة والدعوات النافعة التي وردت في السنة ويستحب للمسلم أن يقولها إذا أوى إلى فراشه لينام. وقد بدأ رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث العظيم، حديث البراء، حوى جملة من الآداب العظيمة التي يستحب للمسلم أن يعتني بها إذا أوى إلى فراشه. الأول من هذه الآداب أن المسلم يستحب له إذا أراد أن يذهب إلى مضجعه وأن يأتي مضجعه لينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك أيها الإخوة المستمعون ليكون نومه على طهارة، وهذا أكمل في حال النائم، وهو أمر مستحب، إن فعله أثابه الله سبحانه وتعالى عليه وكان سببا للبركة والراحة، وإن لم يفعله لا إثم عليه، لأن هذه أمور هي من مستحبات التي يؤجر فاعلها ولا يؤجر تاركها. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المستحب له إذا أوى إلى فراشه أن ينام على شقه الأيمن، وهذا يكون أول ما يبدأ نومه بأن يضطجع على شقه الأيمن، فيبدأ النوم بهذه الصفة، ثم إذا احتاج فيما بعد إلى أن ينقلب إلى الشق الآخر لا حرج عليه في ذلك، لكن يبدأ نومه بالاضطجاع على شقه الأيمن، وهذا أكمل للنائم، وهو الموافق لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثالث أن يأتي بهذه الدعوات التي جاءت في هذا الحديث، وهي دعوات عظيمة جدا، فيها الإيمان والاستسلام التوكل على الله والإيمان به وبكتبه وبأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، قال ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. وهذا فيه الإسلام، الاستسلام لله بالانقياد والخضوع والذل، وفيه أيضا الإخلاص لله عز وجل بأن تكون أعمال العبد كلها لله سبحانه وتعالى، وفيه التوكل على الله وتفويض الأمر إليه في قوله فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أي اعتمادا عليك يا الله وتوكلا عليك وطلبا منك وحدك أن تحفظني وأن تقيني شر الأشرار من شياطين الإنس والجن والهوام والدواب وغير ذلك. قال رغبة ورهبة إليك، وهذا فيه الجمع بين الرجاء والخوف، يدعوننا رغبا ورهبا، أي يجمعون في دعائهم بين الرغبة والرهبة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في عبادته لله سبحانه وتعالى وتوجهه سواء في الدعاء أو في غير ذلك من العبادات. قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وهذا فيه أن العبد لا ملجأ له إلا إلى الله، ولا نجاة ولا فوز إلا من قبله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده أزمة الأمور وأمور العباد ونواصي العباد، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، في الإيمان بالكتاب المنزل وأنه كتاب هداية وفلاح وسعادة للبشر، بل لا سعادة لهم إلا بالإيمان به. قال الله تعالى فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، سعادة لا شقاء معها. وقوله ونبيك الذي أرسل، فيه الإيمان به النبي المرسل ومبعوث من رب العالمين، ففيه الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الإيمان يتضمن طاعته صلى الله، يتضمن طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، انتهى عما نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال عليه الصلاة والسلام واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول، أي أنها في الدعوات المباركات تكون في آخر ما يقوله المسلم من أذكار ودعوات عندما يأوي إلى فراشه، بحيث يكون عقب هذه الكلمات النوم، فتكون آخر ما يقوله العبد من ذكر ودعاء. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة لما فيه من بيان لأدب من آداب النوم، وهو الاضطجاع على الشق الأيمن. قال ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهذا يستفاد منه أدب من آداب النوم، أن يضطجع المسلم إذا أوى إلى فراشه لينام على شقه الأيمن. وهذا المعنى تقدم معنا في الحديث الذي قبله. قال كان النبي، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا الذي كان من هدي صلوات الله وسلامه عليه في قيامه من الليل لا يزيد على 11 ركعة، وكان يطولهن ما شاء الله تبارك وتعالى أن يطول. قال فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، أي بعد أذان الفجر يصلي ركعتين خفيفتين، وهي السنة القبلية لصلاة الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام من هذه في هاتين الصلاتين أن في هاتين الركعتين أنه يخففهما، وكان يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، ثم يضطجع بعد ذلك على شقه الأيمن حتى يجيئه المؤذن فيؤذنه أن يعلمه بدنو وقت إقامة الصلاة. وهذا الاضطجاع على الصحيح الله تعالى أعلم إنما هو خاص بمن قام من الليل وطول ما شاء الله أن يطول، فيضطجع بعد أن يصلي نافلة الفجر على شقه الأيمن من أجل أن يتقوى جسمه ويكون أكثر تهيئا لأداء صلاة الفجر الفريضة بنشاط أكثر وقوة أكثر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. يستفاد من هذا الحديث أدب آخر من آداب النوم، وهو أن المسلم يستحب له إذا أوى إلى مضجعه لينام أن يضع يده أي اليمنى تحت خده الأيمن، لأنه من السنة كما تقدم أن يضطجع على جنبه الأيمن أو شقه الأيمن، فمن السنة أيضا أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن على الشق الأيمن، ويتوسد يده اليمنى بحيث تكون تحت خده الأيمن. هذا هدي مبارك كان عليه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى وسلامه لله، وأن حياته وموته يد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله باسمك الباء باء الاستعانة، وهذا فيه استعانة العبد بالله سبحانه وتعالى بالله تبارك وتعالى، وفيه التفويض تفويض أمره إلى الله عز وجل وحسن التجائه إليه سبحانه وتعالى. يقول ذلك إذا أراد أن ينام. قال: وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وهذا فيه أن النوم بأن النوم يعد موتة صغرى، هذا فيه أن النوم يعد موتة صغرى، ولهذا فإن قول باسمك أموت وأحيا أي هذا النوم الذي أنامه هو بمعونتك ومددك ومن آياتك الدالة على عظمتك وربوبيتك وكمال تدبيرك ومن منتك على عبادك. فالموت الذي هو النوم أمر بمدد الله وعونه سبحانه وتعالى، فلولا منة الله على العبد لما استطاع أن ينام ولما تحققت له هذه الراحة، لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وقوله وأحيا يقوم من هذا الموت الذي هو النوم، ولهذا يفيد هذا الحديث أن النوم يعد موتة صغرى، وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فسمى النوم وفاة. ولهذا النوم يعد موتة صغرى. ولهذا أيضا يشرع للمسلم إذا استيقظ من نومه أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أحياه بعد مماته. قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. المراد بقول أماتنا أي النوم الذي حصل وهو موتة صغرى. وإليه النشور أي البعث والقيام، لأن النشور هو القيام من القبور والبعث بعد الموت، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلما كان الموت، لما كان النوم موتة صغرى، فإن القومة منه تشبه النشور الذي هو القيام من الموت من الموتة الكبرى. ولهذا شرع أن يقول وإليه النشور، لأن قومتك أيها العبد من نومك شبيهة بقومتك من موتتك الذي هو النشور والبعث بعد الأجساد وقيامها لرب العالمين. ولهذا فإن النوم من أعظم ما يذكرك بالبعث والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للفقه في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه أدب من آداب النوم، وهو النهي عن أن ينام المرء على بطنه، وأن هذه النومة والرجعة على البطن رجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي مضطجعا على بطنه حركه برجله، أي حركة خفيفة يسيرة لينبهه، فلما التفت وتنبه قال: إن هذه الرجعة يبغضها الله، أي أن هذه الصفة أو هذه الطريقة في النوم النومة لا يحبها الله سبحانه وتعالى بل يبغضها. ولهذا ينهى أن ينام الرجل أو أن ينام المرء على بطنه. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام هذه الترجمة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله سرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله سرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال: السرة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيها التأكيد على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم، عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، وأنه لا ينبغي ولا يليق بالمسلم أن ينام هكذا دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى في فراشه وارتجاعه، وأنه إن فعل ذلك كانت عليه من الله سرة، أي نقص وتبعة، فيكون ذلك حسرة عليه وندامة. فينبغي على المسلم أن يعود نفسه على ذكر الله سبحانه وتعالى عندما يأوي إلى فراشه لينام، وعليه أيضا أن يعتني بهذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن فيها الخير والبركة والراحة والسعادة والنوم الهادئ والسلامة من الشياطين والهوام وغير ذلك من المؤذيات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أيها الإخوة أجمعين بحفظه، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.